لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ما دام دول اخرجوا من ديارهم واوذوا وقاتلوا وقتلوا وبتاع بيجيب المقابل. اذا سمعت كلمه تقلب وتقلب في البلاد فاعلم ان التقلب يحتاج لقدره على الحركه. القدره على الحركه قد تكون في مكانك وبلادك، فاذا اتسعت قدرتك على الحركه اتنقلت لايه؟ لبلد ثاني. ولذلك يقول لك فلان نشاطه ايه؟ نشاطه واسع. واسع يعني ايه؟ يعني البيئه اللي عايش فيها مش على قدر قدرته، قدرته اكثر من ايه؟ يقوم يطلع يروح. وده اللي كان بيحصل. هم برضو كفار قريش كانوا بيروحوا البلاد ويروحوا الشام ويروحوا الايه؟ ها؟ ويروحوا اليمن ويعملوا الرحلات بتاعتهم. قال لك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. التقلب ده قلنا بينشأ منه ايه؟ عن ايه؟ قدرة وعن حركة وعن اتساع مين؟ طموح. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان زخارف الحياة قد تأتي لمقابل المؤمنين. قال لك لكن كل زخرف لا بد ان يكون موصوما بعمره في الوجود. مهما اخذوا زينة الحياة وغروره، مش قال ايه؟ متاع الغرور تنتهي ولا ما تنتهيش؟ يبقى اللي بده يصعد النعمة وبيصعد النفع يعملوا الى ايه؟ الى حياة لا تنتهي. يبقى هم خدوا الايه؟ العاجلة. ومنتهية ولا مش منتهية؟ لكن دول خدوا الاجلة. منتهية ولا مش منتهية؟ حين قارنا بين طالب الدنيا وطالب الآخرة قلنا الصفقة لازم نناقشها من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن الدنيا لا تقس عمرها بالنسبة لذاتها، ولكن قس عمرها بالنسبة لعمرك، لأن الدنيا عند كل أحد عمرها هي مدة بقائه فيها، وإلا فهب أن الدنيا دامت لغيري، طب وأنا مالي ومالها بقى؟ يبقى إذن الدنيا عمرها إيه؟ بالنسبة لي بقاءك فيها، سبت عمر الدنيا. أوعى تقارنها وتقول ده هتقعد ملايين السنين، لأنها هتقعد ملايين السنين لملايين الخلق. مش كده؟ أنت عمر الدنيا بالنسبة ليك إيه؟ عمرك أنت فيه، وعمرك محدود. وعمرك ده على فرض انك عشت لمتوسط الاعمار، ما بالك وعمرك فيها مظنون؟ لان انت بتشوف الموت بيجي على لا بسن ولا بعمر ولا بسبب ولا بزمان. يبقى اذا عمرك فيها مظنون ولا لا؟ ده على فرض انك ستأخذ متوسط الاعمار فهو منتهي، ولكنك لا تضمن متوسط الاعمار. يبقى انت فيه ادي حتى رايح. عمر الاخره إيه؟ متيقن ولا مظنون؟ متيقن. ادي واحد. يبقى اذا الدنيا عمرك فيها مظنون، والاخره عمرك فيها متيقن. الدنيا محدوده وفي الاخره خلود، خلاص كده. وفي الآخرة بقاؤك في الدنيا منوط بقدرتك على تصور النعمة وإمكانياتها. إذن فنعيمك فيها على قدر إمكانياتك وتصوراتك في النعيم، كده. ولكن نعيمك في الآخرة على قدر إمكانيات ربك وتصورات ربك في النعيم. يبقى لما تقارنها تصفق. يبقى ليه بقى؟ يبقى ده متاع الغرور. ولذلك مش لن يأتي الله لها باسم اقل من اسم الدنيا. في اسم اصبح من كده؟ ما فيش اسم اصبح من كده. الله. اذا فالذين